النجس بعينه هي تقول انه نجس بعينه هذا صحيح في نص القران انه رجس شو بين الخمر انما الخمر والنجس انما الخمر حرمت عليه قدم الطريق وريد الخنزير فهي قدمت فقط قدمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنحنقة والمغوذة والمفردية والنطيحة وما أهل لغير الله به وما أهل لغير الله به وما أهل لغير الله به أو فسقا لا في آية فإنه رجس يقول ابن حزم هذا على الكل لا إيه عادة حزم ظاهرية ثمت بس لا هي ضارب الكلب بكل الزيت أو سمن السعير فيقول القاف فعلا بمرض الظن إذا كان زيت ما يعدين الزيت أقول حسنا بمرض الظن إذا أمامه مثلا لعف منه ورأسا كبره شيء ما يستطيع الجزم فيه حديث لا نكمل بس ترى نجاح الزيت في نص تذكر على تحريم يعني على نجاسة عينه الآية أذكر حرمت عليكم ميتة غير في آية لا هذيك غيرها ولحم الخنزير فإنه رجس رجس رجس فإنه رجس حتى ابن حزم يقول محمولة على المادية هذه نجاسة المادية لحم الخنزير بيدل ابن حزم على انه الخنزير مو بس لحمه نجس كله نجس يعني مشان يتهرب من ظاهرته فيقول فانه ضمير عائد مو للحم الخنزير للخنزير بالذات يعني حتى هو يعتقد انه هذا يختلف يعني الكلب الكلب لا ناخذ نجس الكلب لا تقول ايش نجس كله لا لعابه فهذا اشد نجاسه مما الخنزير اشد يعني أنا ذكرت سبب أنه قال تعالى أنا ذكرت حديث يعني لكن كنت أسألكم عنه لما قال عليه السلام من لعب بالنار فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه يفيد ذلك أيضا يعني من لعب بالنار يفيد نجاسة العينية طبعا في حديث ألماني إنما هو بمنزلة المخاط والشخص الضعيف حديث